فأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهوا إليه فأخبرهم بما كانت يهود أرادت من الغدر به عليهم لعنة الله. قال الوقدي رحمه الله عز وجل: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم محمد بن مسلمة أمرهم بالخروج من جواره وبلده، فبعث إليهم أهل النفاق يثبتونهم ويحرضونهم على المقام ويعدونهم النصر، فقويت عند ذلك نفوسهم وحمي حيي بن أخطب وبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمي حيي بن أخطب وبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يخرجون، ونابذوه بنقض العهود. فعند ذلك أمر الناس بالخروج إليهم. قال الباقدي رحمه الله عز وجل: فحاصروهم 15 ليلة. وقال ابن إسحاق: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتهيؤ لحربهم والمسير إليهم. قال ابن هشام: واستعمل على المدينة بن أم مكتوم ذلك في شهر ربيع الأول. وقال ابن إسحاق: فسار حتى نزل بهم فحاصرهم 6 ليال، ونزل تحريم الخمر حينئذ وتحصنوا منه في الحصون. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل والتحريق فيها، فنادوه أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه، فما بال قطع النخيل وتحريقها؟ قال: وقد كان رهط من بني عوف ابن الخزرج منهم عبد الله بن أبي وديعة ومالك وسويد وداعس قد بعثوا إلى بني النضير أن يثبتوا وتمنعوا، فإنا لن نسلمكم إن قتلتم قاتلنا معكم، وإن خرجتم خرجنا معكم، فتربصوا ذلك من نصرهم. فلم يفعلوا، وكتب الله في قلوبهم الرعب، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم، على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة، ففعل. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أعطي كل ثلاثة منهم بعيرا يعتقبونه. وروى من طريق يعقوب بن محمد الزهري عن إبراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد بن مسلمة عن أبي عن جدي عن محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى بني النضير وأمرهم أن يؤجلهم في الجلاء 3 ليال. وروى البيهقي وغيره أنه كانت لهم ديون مؤجلة، فقال لهم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: ضعوا وتعجلوا، وفي صحته نظر، والله تعالى أعلم. قال ابن إسحاق: فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل، فكان رجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به، فخرجوا إلى خيبر، ومنهم من صار إلى الشام، فكان من أشراف من ذهب منهم إلى خيبر سلام بن أبي الحق ابن أبي الحقيق وكنان بن الربيع بن أبي الحقيق وحي بن أخطب. فلما نزلوا دان لهم أهلها، فحدثنا عبد الله بن أبي بكر أنه كان حدث أنهم استقبلوا بالنساء والأبناء والأموال ومعهم الدفوف والمزامير والقيان يعزفن خلفهم بزهاء وفخر ما رؤي مثله لحي من الناس في زمانهم. قال: وخلوا الأموال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النخيل والمزارع، فكانت له خاصة صلوات ربي وسلامه عليه يضعها حيث يشاء، فقسم على المهاجرين الأولين دون الأنصار، إلا أن سهل بن حنيف وأبا دجان ذكر فقرا فأعطاهما، وأضاف بعضهم إليهما الحارث بن الصمة حكى السهلي. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان، وهما يامين ابن عمير بن كعب بن عم عمرو بن جحاش وأبو سعد بن واب، فأحرز أموالهم. قال ابن إسحاق: وقد حدثني بعض أهل يامين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليامين: ألم تر ما لقينا من ابن عمك وما هم به من شأن؟ فجعل يمين لرجل جعلا على أن يقتل عمرو بن جحاش فقتله لعنه الله. قال ابن إسحاق: فأنزل الله عز وجل فيهم سورة الحشر بكمالها، يذكر فيها ما أصابهم به من نقمة وما سلط عليهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عمل به فيهم. ثم شرع ابن اسحاق رحمه الله ليفسرها، وقد تكلمنا عليها بطولها مبسوطه في كتابنا تفسير الله الحمد والمنه. قال الله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قال رحمه الله عز وجل: وهو جيد التمر. أو تركتمها قائمة على أصولها، إن الجميع قد أذن فيه شرعا وقدرا، فلا حرج عليكم فيه، ولنعم ما رأيتم من ذلك. وليس هو بفساد كما قاله شرار العباد، إنما هو إظهار للقوة وإخزاء للكفرة الفجر عليهم من الله ما يستحقون. وقد روى البخاري رحمه الله عز وجل ومسلم جميعا عن قتيبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرك نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، فأنزل الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وعند البخاري رحمه الله عز وجل من طريق جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرق نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، ولها يقول حسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه: وهان على سرات بني لؤي حريق البويرة مستطير. فأجاب أبو سفيان بن حارث يقول: أدام الله ذلك من صنيع، وحرق في نواحي السعير، ستعلم أينا منها بنزه، وتعلم أي أرضنا تضير. قال ابن إسحاق: وقال كعب بن مالك: يذكر إجلاء بني النضير وقتل كعب بن أشرف. والله تعالى أعلم: لقد خزيت بغدرتها الحبور، كذاك الدور ذو صرف يدور. وذلك أنهم كفروا برب عظيم أمره أمر كبير، وقد أوتوا معا فهما وعلما، وقد أوتوا مع في الباب وافتح له الباب ده، سيبه في الباب التاني وسيبه افتح له ده. لقد خزيت بغدرتها الحبور، كذاك الدور ذو صرف يدور. وذلك أنهم كفروا برب عظيم أمره أمر كبير، وقد أوتوا معا فهما وعلما، وجاءهم من الله النذير، نذير صادق أدى كتابا وآيات مبينة تنير. فقالوا: ما أتيت بأمر صادق وأنت بمنكر منا جدير. فقال: بلى، لقد أديت حقا يصدقني بها الفهم الخبير، يصدقني بها الفهم الخبير. فمن يتبعه يهدى لكل رشد، ومن يكفر به يجزى الكفور. فلما أشربوا غدرا وكفرا، وجد به معنى الحق النفور. أرى الله النبي برأي صدق، وكان الله يحكم لا يجور. فأيده وسلطه عليهم، وكان نصير نعم النصير. فغودر منهم كعب صريعا، فدلت بعد مصرع النظير على الكفين. ثم وقد علته بأيدينا مشهرة ذكور. فأمر محمد ازدس ليلا إلى كعب أخا كعب يسير، فما كره فأنزله بمكر. ومحمود أخو ثقة جسور. فتلك بنو النظير بدار سوء، أبارهم بما اجترموا المبير. غدات أتاهم في الزحف رهوا، رسول الله وهو بهم بصير. وغسان الحماة موازيره على الأعداء، وهو لهم وزير. فقال السلم: وحيحكم، فصدوا وخالف أمرهم كذب وزور، فذاقوا غب أمرهم وبالا، لكل ثلاثة منهم بعير، وأجلوا عامدين لقينقاع وغودر منهم نخل ودور. وقد ذكر ابن اسحاق رحمه الله عز وجل جوابها لسماك اليهودي. نعم. قال ابن اسحاق وقد ذكر ابن اسحاق رحمه الله عز وجل جوابها لسماك اليهودي فتركناها قصدا. قال ابن اسحاق وكان مما قيل في بني نضير قول لبني لقيم العبسي ويقال قالها قيس بن بحر بن طريف الاشجعي اهلي فداء لامري غير هالك احل اليهود بالحسي المذنم يقيلون في جمر الغضاة وبدلوا وهيضب عودي بالودي المكمم فإن يك ظني صادقا بمحمد تروا خيله بين الصلا ويرمرم يأم بها عمرو بن بهثة إنهم عدو وما حي صديق كمجرم عليهن أبطال المساعير في الوغى يهزون أطراف الوشيج المقوم وكل رفيق الشفرتين مهند طؤور سنا من أزمان عاد وجرهم تورثن من أزمان عاد وجرهم فمن مبلغ عني قريشا رسالة فهل بعدهم في المجد من متكرم بأن أخاهم فاعلمن محمدا تليد الندى بين الحجون وزمزم فدين له بالحق تجسم أموركم وتسمو من الدنيا إلى كل معظم نبي لاقته من الله رحمة ولا تسأله أمر غيب مرجم فقد كان في بدر عمري عبرة لكم يا قريش والقليب الملمم غدا أتى في الخزرجية عامدا إليكم مطيعا للعظيم المكرم معانا بروح القدس ينكي عدوه رسولا من الرحمن حقا بمعلمي صلوات ربي وسلامه عليه رسولا من الرحمن يتلو كتابه فلما أنار الحق لم يتلعثم أرى أمره يزداد في كل موطن علوا لأمر حمه الله محكم الحمد لله. قال ابن اسحاق رحمه الله عزيز وقال علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وقال ابن هشام قال ها رجل من المسلمين ولم ارى احدا يعرفه ولا علي عرفت ومن يعتدل يعرفي وايقنت حقا ولم اصدفي عن الكلم المحكم الايمن لدى الله مذ الرافه الارافي رسائل تدرس في المؤمنين بهن اصطفى احمد المصطفي فاصبح احمد فينا عزيزا عزيز المقام هو الموقفي اديكم النصيحه لكم فيا أيها الموعدوه سفاها ولم يأتي جورا ولم يعنفي ألستم تخافون أدنى العذاب وما آمن الله كالأخوفي وإن تضرعوا تحت أسيافي كمصرع كعب أبي الأشرفي غدا رأى الله طغيانه أعرض كالجمل الأجنفي فأنزل جبريل في قتله بوحي إلى عبده ملطفي فدس الرسول رسولا له بأبيض ذي هبة مرهفي فباتت عيون له معولات متى ينعى كعب لا تزرف وقلنا لأحمد ذرنا قليلا فإنا من النوح لم نشتفي فخلاهم ثم قال أضعنوا دحورا على رغم الآنف وأجل النضير إلى غربة وكانوا بدار ذوي زخرف إلى أدرعات الردافا وهم على كل ذي دبر أعجف قال رحمه الله عز وجل وتركنا جوابها أيضا من سمك اليهودي قصدا ثم ذكر تعالى حكم الفي، وأنه حكم وأنه حكم بأموال بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم وملكها له. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراه الله تعالى، كما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: كانت أموال بني النضير مما فاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمين عليه بخير ولا ذكاء، فكانت رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فكانت رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فكان يعزل نفقات أهله سنة، ثم جعل ما بقي في القراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. ثم بين تعالى حكم الفيء، وأنه للمهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان رضي الله تعالى عنه على من ولي طريقة ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عارم بن عفان قال حدثنا ما تمر، سمعت أبي يقول حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل كان يجعل له من ماله النخلات أن الرجل كان يجعل له من ماله النخلات أو كما شاء الله، حتى فتحت عليه كريزته والنضير. قال فجعل يرد بعد ذلك، قال: وإن أهلي أمرون أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذي كان أهله أعطوه أو بعضه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أم أيمن أو كما شاء الله. قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانيهن، فجاءت أم أيمن رضي الله تعالى عنها فجعلت الثوب في عنق وجعلت تقول: كلا والله الذي لا إله إلا هو. قالت: كلا والله الذي لا إله إلا هو لا يعطيكهن وقد أعطانيهن. أو كما قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك كذا وكذا وتقول كلا والله. قال: ويقول لك وكذا وكذا وتقول كلا والله. قال: ويقول لك كذا وكذا. حتى أعطاها حسبت أنه قال 10 أمثاله، أو قال قريبا من 10 أمثاله، أو كما يقول أخرجاه، أو كما قال أخرجه بنحوي من طرق عن معتمر به. ثم قال تعالى: ذاما للمنافقين الذين مالوا لبني النضير في الباطن كما تقدم وعدوهم بالنصر فلم يكن من ذلك شيء بل خذلوهم أحوج ما كانوا إليه وغروهم من أنفسهم. فقال تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد أنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. ثم ذمهم الله تعالى على جبنهم وقلة علمهم وخفة عقلهم النفس، ثم ضرب لهم مثلا قبيحا شنيعا بالشيطان. حين قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إن حين قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، ذلك جزاء الظالمين. قال رحمه الله عز وجل: قصة عمرو بن سعد القرظي حين مر على ديار بني النضير وقد صارت يبابا لها ليس بها داع ولا مجيب، وقد كانت بني النضير أشرف من بني قريظة حتى حداه ذلك على الإسلام وأظهر صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأثار صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوراة. قال الواقدي رحمه الله عز وجل: حدثنا إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال: لما خرجت بنو نضير من المدينة أقبل عمرو بن سعد فأطاف بمنازل فرأى خرابها وفكر، ثم رجع إلى بني قريظة فوجدهم في الكنيسة فنفخ في بوقهم فاجتمعوا. فقال الزبير بن باطة: يا أبا سعيد، أين كنت منذ اليوم لم نرك؟ وكان لا يفارق الكنيسة وكانت ألا في اليهودية. قال: رأيت اليوم عبرا قد عبرنا بها، ورأيت منازل إخواننا خالية بعد ذلك العز والجلد والشرف الفاضل والعقل البارع، قد ترك أموالهم وملكها غيرهم وخرجوا خروج ذل، ولا والتوراة ما سلط هذا على قوم قط لله بهم حاجة، وقد أوقع قبل ذلك بابن الأشرف ذي عزهم، ثم بيته في بيت آمن، وأوقع بابن سنين سيدهم، وأوقع بني قينقاع فأجلاهم هم أهل جد يهود، وكان أهل عدة وسلاح ونجدة، فحصرهم فلم يخرج إنسان منهم رأسه حتى سباهم وكل ما فيهم، فتركهم على أن أجلهم من يثرب: يا قوم قد رأيتم ما رأيتم، فأطيعون وتعالوا نتبع محمدا، فوالله إنكم لتعلمون أنه نبي قد بشرنا به وبأمره ابن الهيبان وأبو عمير وابن حراش وهما أعلم اليهود، جاءنا يتوكفان قدومه وأمرانا باتباعه، جاءنا من بيت المقدس وأمرانا أن نقرئه منهما السلام، ثم مات على دينهما ودفناهما بحرتنا هذه. فأسكت القوم فلم يتكلم منهم متكلم، ثم عاد ذا الكلام ونحوه وخوفهم الحرب والسباع والجلاء. فقال الزبير بن باطة: قد والتوراة، فقرأت صفته في كتاب باطة: التوراة التي نزلت على موسى ليس في المثاني الذي أحدثنا. قال: فقال لك كعب بن سعيد: ما يمنعك يا عبد الرحمن من اتباعي؟ قال: أنت. قال كعب: فلما؟ أو التوراة ما حلت بينك وبينه قط. قال الزبير: بل أنت صاحب عهدنا وعقدنا، فإن اتبعته واتبعناه، وإن أبيت أبينا. فأقبل عمرو بن سعد على كعب فذكر ما تقاول في ذلك إلى أن قال كعب: ما عندي في أمره إلا ما قلت، ما تطيب نفسي أن أصير تابعا. قوم بهت. روى البيهقي رحمه الله عز وجل. قال رحمه الله عز وجل: غزوة بني لحيان التي صلى فيها صلاة الخوف بعسفان. قال: هنا ذكر البيهقي في الدلائل، وإنما ذكر ابن إسحاق. لحظة واحدة. قال رحمه الله عز وجل: غزوة بني لحيان صلى فيها صلاة الخوف بعسفان. هنا ذكر البيهقي في الدلائل، وإنما ذكر ابن إسحاق فيما رأيته من طريق ابن هشام عن زياد عنه في جمادى الأولى من سنة 6 من الهجرة بعد الخندق وبني قريظة، هو أشبه مما ذلك مما ذكره البيهقي، فالله تعالى أعلم. قال الحافظ البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا أحمد بن عبد النجار، قال حدثنا يونس بن عبد بكير عن ابن إسحاق، قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وغيره، قال: لما أصيب خبيب رضي الله تعالى عنه وأصحابه خرج النبي صلى الله عليه وسلم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبا بدمائهم ليصيب من بني لحيان غرة، فسلك طريق الشام ليرى أنه لا يريد بني لحيان حتى نزل بأرضهم قد حزروا وتمنعوا في رؤوس الجبال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن هبطنا عسفانا لرأت قريش أن قد جئنا مكة. رأت قريش أن قد جئنا مكة، فخرج في 200 راكب حتى نزل عسفان، ثم بعث فارسين حتى جاء قراء الغميم، ثم انصرف فذكر أبو عياش الزور وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعسفان صلاة الخوف. وقد قال وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق حدثنا الثوري عن منصور عن مجاهد عن ابن عي عن أبي عياش قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فقالوا قد كانوا على حال ان اصبنا غرتهم، ثم قالوا تاتي عليهم الان صلاه هي احب اليهم من ابنائهم وانفسهم. قال: فنزل جبريل عليه السلام بهذه الايات من الظهر والعصر واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه. قال: فحضرت وامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ السلاح فصففنا خلفه صفين، ثم ركع فركعنا جميعا، ثم رفع رفعنا جميعا، ثم سجد بالصف الذي يليه والآخرون قياما يحرسونهم. فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا مكانهم. ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، ثم قال: ثم ركع فركعوا جميعا، ثم رفع فرفعوا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم الصف الذي يليه والآخرون قاموا يحرسونهم. فلما جلسوا جلس الآخرون فسجدوا، ثم سلم عليهم، ثم انصرف. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بعسفان ومرة بأرض بني سلام. ثم رواه أحمد عن غندر قال رحمه الله عز وجل. ثم رواه أحمد رحمه الله عز وجل عن غندر بن عن شعبة عن منصور به نحوه. وقد روى أبو داود عن سعيد بن منصور عن جرير بن عبد الرحمن والنسائي عن الفلاس عن عبد العزيز بن عبد الصمد عن محمد بن وعن محمد بن عبد ابن المثنى وبندار عن غندر عن شعبة ثلاثة عن منصور به، وهذا إسناد على شرط الصحيحين ولم يخرجه واحد منهما، لكن روى مسلم من طريق أبي خثمة زهير ابن معاوية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهينة فقاتلوا قتالا شديدا، فلما انصل الظهر قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلة واحدة لاقتطعناهم. فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. فذكر الحديث بنحو ما تقدم. قال أبو داود الطيالسي: حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب الظهر بنخل، فهم بهم المشركون، ثم قالوا: دعوهم فإن لهم صلاة بعد هذه الصلاة هي أحب إليهم من أبنائهم. قال: فنزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فصلى بأصحابه العصر فصفهم صفين فصفا صفين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديهم، والعدو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكبروا جميعا وركعوا جميعا، ثم سجدوا الذين يلونه والآخرون قياما. فلما رفعوا رؤوسهم سجد الآخرون، ثم تقدم هؤلاء وتأخر هؤلاء فكبروا جميعا وركعوا جميعا، ثم سجد الذين يلونهم والآخرون قياما. فلما رفعوا رؤوسهم سجد الآخرون. وقد استشهد البخاري رحمه الله عز وجل في صحيحه برواية هشام هذه عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه، وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد حدثنا سعيد بن عبيد الهنائي قال: حدثنا عبد الله بن شقيق حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بين ضجنان وعسفان، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نزل بين ضجنان وعسفان، فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم، وهي العصر، فأجمعوا أمركم فميلوا عليهم ميلة واحدة. وإن جبريل عليه السلام آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يقسم أصحابه شطرين فيصلي ببعضهم، وتقوم الطائفة الأخرى وراءهم ليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ثم تأتي الأخرى فيصلون معه ويأخذ هؤلاء حذرهم وأسلحتهم، فليكون لهم ركعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان. قال: ورواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الصمد به. وقال الترمذي: حسن صحيح. قلت: ان كان ابو هريره رضي الله تعالى عنه شهد هذا فهو بعد خيبر، والا فهو من مرسلات الصحابي، ولا يضر ذلك عند الجمهور، والله تعالى أعلم. ولم يذكر في سياق حديث جابر عند مسلم ولا عند أبي داود المسيح أمر عسفان ولا خالد بن الوليد، لكن الظاهر أنهما واحدة أن واحدة. بقي الشأن في أن غزوة عسفان قبل الخندق أو بعدها، فإن من العلماء منهم الشافعي من يزعم أن صلاة الخوف إنما شرعت بعد يوم الخندق، فإنهم أخروا الصلاة يومئذ عن قتال عذر القتال. ولو كان صلاة الخوف مشروعة إذ ذاك لفعلوها ولم يؤخروها. ولهذا قال بعض أهل المغازي إن غزوة بني لحيان لا تصلى فيها صلاة الخوف بعسفان، كانت بعد بني قريظة. وقد ذكر ابن القدير رحمه الله عز وجل بإسناده عن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية لقيته بعسفان فوقفت بإزائي وتعرضت له، فصلى بأصحابه الظهر أمامنا فهممنا أن نغير عليه، ثم لم يعزم لنا فأطلعه الله على ما في أنفسنا من الهم به، فصلى بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف. قلت: وعمرة الحديبية كانت في ذي القعدة سنة 6 بعد الخندق. وبني قريظة كما سيأتي في سياق حديث أبي عياش الزور كما يقتضي أن آية صلاة الخوف نزلت في هذه الغزوة يوم عسفان، فاقتضى ذلك أنها أول صلاة خوف صلىها، والله تعالى أعلم. وسنذكر إن شاء الله تعالى كيفية صلاة الخوف واختلاف الروايات فيها في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله، وبه الثقة وعليه التقلان. والحمد لله رب العالمين. نقف عند غزوة ذات الرقاع. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا وارزقنا اياكم علما نافعا وتقبلوا منا منكم خالص الوجه الكريم. اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.